اللي في الصورة ده الأستاذ حسن وشغال مدرس. مفيش حد اختلف على أخلاقه وشطارته، وقضيته كانت مليانة غموض، ولما اتحلت كانت سبب في الكشف عن صياد العواجيز اللي كان لسه بيستعد علشان يكمل جرايمه. تقدر تقول الأستاذ حسن أنقذنا من أحقر قاتل متسلسل، وطريقته في القتل كانت أحقر منه بكتير. الأستاذ وصائد العواجيز في القصة الكاملة. ٢٠١٨ وتحديدا في شهر فبراير، يوصل بلاغ لاسم شرطة منشية ناصر في القاهرة بيبلغ عن حريقة كبيرة في شقة في مساكن الحرفيين في منطقة منشية ناصر. تتحرك في ساعتها قوات الحماية المدنية علشان تحاول تسيطر على الحريق ده، ولما توصل هناك تلاقي الأهالي في المنطقة والجيران كلهم في الشقة بيحاولوا يساعدوا ويطفوا فيها، وبمجرد ما تمت السيطرة على الحريقة يتصدم الجيران وأهل المنطقة لما يلاقوا جثة الأستاذ حسن متفحمة ومرمية على الأرض، فيطلب رجال الأمن إن كل الأهالي تطلع برا الشقة لحد ما يتأكدوا هل في شبهة جنائية ولا لأ، ويتم إبلاغ خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الجريمة. وأكتر حاجة لفتت انتباههم إنهم لقوا أنبوبة بوتاجاز موجودة في أوضة النوم، وطبعا مكانها مش طبيعي، ومن هنا كان الشك إن الحريقة دي بفعل فاعل. مين طيب الأستاذ حسن وإيه حكايته بالظبط؟ أستاذ حسن محمود عنده 67 سنة، مدرس متقاعد على المعاش وليه ظروف خاصة شوية لأنه قعيد بسبب إصابة في رجله، ده غير أنه كان عايش لوحده طول حياته تماما، لا متجوز ولا عنده أطفال. ووفاته أثرت في أهل المنطقة جدا لأنه كان طيب وبيعامل الناس كلها بطريقة كويسة جدا، بيساعد كل الناس وخصوصا أطفال المنطقة لأنه كان بيقضي حياته مع الطلبة اللي بتيجي تاخد عنده دروس وبيساعدهم على المذاكرة. والحقيقة ان نفس الاطفال دول اللي كانوا بيونسوه في حياته هم كانوا السبب الرئيسي في حل القضية بتاعته بشكل كامل. نرجع للشقة مكان الجريمة تاني. بعد فحص رجال المعمل الجنائي للشقة لقوا فيها اكتر من عامل بيأكد ان الحريقة دي بفعل فاعل، يعني حد قصد يولع في الشقة والاستاذ حسن موجود فيها ويولع هو كمان. اول عامل منهم انهم ملقوش اي علامات بتدل ان الحريقة دي حصلت بسبب حادثة عادية، زي مثلا حاجة كانت موجودة على النار الاستاذ حسن نسيها على البوتاجاز، او ان في جهاز كهربائي عمل ماس معين، او اي حاجة تانية ممكن تحصل تكون سبب في اشعال الحريقة دي. اما العامل التاني هو تركيز النار في اماكن معينة دونا عن غيرها، يعني في اماكن كان حجم النار فيها والحريقة اكبر بكتير من التانية. واكتر الاماكن اللي لقوها محروقة في بيت الاستاذ حسن هي اوضته، وبالتحديد المكان اللي لقوا فيه جثته، واللي لقوا ان حجم النار والحريقة فيها كانت اكتر بكتير بسبب وجود ملابس ملفوفة حوالين الجثة بشكل متعمد. فبالتالي الوضع كان فعلا غريب جدا. وتالت عامل انهم لقوا مصدر كهربائي متعدل في نفس أوضة النوم اللي كان فيها الاستاذ حسن، والتعديل ده كان كفيل انه يتسبب في وجود ماس كهربائي، وكان باين جدا ان في حد عمل تعديل في المكان ده، وان نقطة بداية الحريق من أوضة النوم، وان انبوبة الغاز اللي لقوها في الأوضة اصلا منقولة من المطبخ، لانهم لقوا ان في انبوبة المفروض تكون احتياطية ملهاش اي وجود في المطبخ. فواضح ان اللي عمل كده نقل الانبوبة من المطبخ وحطها في اوضة النوم، ده غير ان اصلا وجود انبوبة في اوضة النوم في حد ذاته حاجة غريبة جدا. والاصعب كمان ان مفيش حد عايش مع الاستاذ حسن في نفس الشقة، فعلشان كده محدش قدر يدي اي معلومات لرجال الامن بتفيد بان في حاجات معينة هي اللي اتسرقت. وكان السؤال هنا ايه الدافع اللي ممكن يخلي شخص يرتكب جريمة زي دي في الاستاذ حسن؟ ومن هنا يبدأ رجال الامن في التحقيق مع كل الجيران ومع كل الاهالي اللي في المنطقة علشان يعرفوا هي ايه طبيعة علاقات الاستاذ حسن، وهل عنده خلافات مع حد ولا لا، وهل معروف انه كان شخص غني وممكن يشيل فلوس في الشقة عنده ولا لا. ومن خلال التحريات توصل معلومة بسيطة جدا تبان عادية من طفل صغير كانت سبب في الوصول لحاجة مهمة جدا. طفل صغير اسمه شريف بيقول ان كان متعود يساعد الاستاذ حسن في شيل الحاجات معاه لحد ما يطلعه فوق لحد الشقة. من اهم الحاجات دي هي الشنطة البني الجلد اللي كان الاستاذ حسن بيحط فيها النظارة بتاعته والموبايلات والفلوس. ورجال الامن لما سمعوا المعلومة دي حبوا يتأكدوا بنفسهم، فطلعوا على شقة الأستاذ حسن وقعدوا يدوروا على أي أثر للشنطة البني اللي الطفل قال عليها، وفعلا ملهاش أي وجود في الشقة خالص. وبكده تبقى أول معلومة توصل لرجال الأمن إن في عملية سرقة حصلت، وهي الشنطة البني بتاعة الأستاذ حسن. ده غير كمان إنهم ملقوش أي موبايلات ولا فلوس ولا أي حاجة مادية تخص الأستاذ حسن. وبكده تحولت القضية بشكل رسمي لقضية قتل بدافع السرقة، وبعدها يطلع تقرير المعمل الجنائي اللي بيأكد بشكل نهائي إن الحريقة اللي حصلت في بيت الأستاذ حسن هي حريقة متعمدة، حصلت عن طريق مصدر نار مباشر للهدوم اللي حوالين الجثة اللي كانت على الأرض مع وجود ماس كهربائي مفتعل في الأوضة. الموضوع اتعرف خلاص في المنطقة انها جريمة قتل ومش مجرد حادثة عادية، وبحكم ان المنطقة شعبية وكل الناس بتتكلم في الموضوع فكانت قضية الأستاذ حسن واحدة من اهم القضايا عند الاهالي في الوقت ده. وطول الوقت الناس عمالة تحلل وتفكر هو ايه اللي ممكن يكون حصل للأستاذ حسن في شقته، ومين اللي ممكن يكون قرر انه يقتله. وفي وسط الكلام الكتير والمعلومات اللي كان بيقولوها الاهالي ظهر حاجة جديدة خالص، طفل اسمه سيد، وده طفل من الاطفال اللي كانوا طلبة عند الاستاذ حسن، ويتكلم هو كمان زي باقي الناس لكن يقول لباباه معلومة تكون هي السبب الرئيسي في كشف كل حاجة في القضية دي. الطفل سيد قال لباباه انه شاف ابن سيد كلوب ماشي في الشارع ساعة الحريقة وشايل في ايده شنطة لونها بني تشبه بالظبط الشنطة بتاعة الاستاذ حسن. وقتها الاب خد كلام ابنه بجد وشك في ابن صلاح كلوب، وراح بلغ الشرطة بالمعلومة دي. ومن خلال فحص كاميرات المراقبة وقت الحادثة وسؤال الطفل عن مين الشخص اللي يقصده، ففعلا يتأكدوا من وجود شاب لابس كاب وشايل شنطة بني وشبه مخبيها في هدومه، وبالتحريات عنه يعرفوا انه كهربائي وانه عليه سوابق قبل كده. وهنا يربط رجال الامن كل المعلومات اللي جوه تقرير المعمل الجنائي، لان التقرير بيقول ان حصل ماس كهربائي وهو ده سبب الحريقة، وان الماس الكهربائي ده حصل بسبب تعديل متعمد حصل في دايرة الكهرباء، وان الشخص اللي الطفل بيتكلم عنه شغال كهربائي. ده غير ان الشاب ماسك الشنطة البني اللي الطفل الاولاني قال عليها وانها بتاع الأستاذ حسن، وبالتالي كل الأدلة بتقول إن الشخص ده هو الجاني. وفعلا الشرطة تعمل له أكتر من كمين لحد ما قدرت تقبض عليه، وده بعد أقل من 24 ساعة من الحريقة. وبعد التحقيق معاه والضغط عليه بالأدلة اعترف بكل حاجة، بس أهمها إن دي مش الجريمة الأولى. الكهربائي ده كان مش مجرد حرامي قتل شخص وولع فيه علشان يسرقه، لا، ده مشروع سفاح وقاتل متسلسل حقيقي. طب مين هو الكهربائي وايه اللي يخليه يعمل حاجة زي كده؟ محمد صلاح، شاب عنده 32 سنة من منشية ناصر، مدمن مخدرات وعليه سوابق في 6 قضايا قبل كده. صلاح كان حرامي محترف بيسرق الناس بالغصب في الشارع بعد ما يثبتهم بالأسلحة البيضة اللي معاه، وبيتهجم على البيوت ويسرق اللي فيها. ده غير ان كان ليه سوابق تانية برضو بسبب حيازة سلاح بدون ترخيص، يعني الراجل ده كوكتيل إجرام مختلف. حياة محمد الكهربائي ده من وهو صغير كانت صعبة جدا ومليانة مشاكل، ونقدر نقول ان هي السبب الرئيسي اللي وصلته للحالة دي. محمد اتولد وعاش حياته وابوه اللي شهرته صلاح كلوب مسجون بسبب ادمانه للمخدرات، وحتى لما ابوه خرج من السجن ساب اهله وساب ابنه محمد وكمل حياته على نفس الشكل. ومن هنا كانت هي دي الصورة اللي قدام محمد للحياة بشكل عام، وطبعا قدامه المثل الأعلى اللي هو أبوه. ومع أول فرصة جات له اتجه للمخدرات وبقى مدمن، وعلشان يقدر يجيب فلوس ويشتري بيها المخدرات دي اتجه للسرقة، وللأسف الموضوع عجبه جدا. لحد ما في مرة ومحمد بشكل عادي بيتمشى في الشارع وبيراقب البيوت علشان يحدد البيت اللي هيسرقه، تجيله فكرة. محمد فكر انه يسرق بيوت الناس الكبيرة في السن واللي قاعدين لوحدهم، لان الموضوع معاهم هيكون سهل جدا، تحديدا انه هيقدر يسيطر عليهم بسهولة، وطبعا ده لأنهم كبار في السن ومش هيقدروا يعملوا معاه أي حاجة، والشرط إنهم يكونوا عايشين لوحدهم. بس أهم حاجة يعملها بعد السرقة إنه يقتلهم ويولع في الجثث والبيت بشكل كامل، وده بحجة إنه يحرق ويتخلص من أي دليل ممكن يدينه بالسرقة. بس الحقيقة إن ده مجرد كلام، مفيش شخص هيخاف إن يتم إدانته بالسرقة فيقوم يرتكب جريمة زي القتل وبعدين يولع في الجثة ويفحمها. يعني ما يبقاش الموضوع مجرد سرقة، الراجل عايز جرائم أكبر من كده. محمد كان عنده حالة نفسية غريبة ومش مفهومة لحد دلوقتي، كان عايز يجرب فكرة إنه يقتل حد ويحرقه، وكان متأكد إن الحركة دي هتريحه من جوه وهتشفي حاجات معينة جواه، والإحساس ده كان بيحسسه بالسعادة كل ما يفكر بس إنه هيعمل كده. وسبب اختياره للناس الكبيرة في السن هو لأنه معتقد إن الناس دي شايلة فلوس كتير جدا، لأن ما عندهاش أي مصادر تصرف فيها، فأي فلوس بتجيلهم الناس دي بتشيلهم في أماكن مختلفة جوه الشقة، وطبعا لأنهم قاعدين لوحدهم ففرص إن حد يسأل عليهم هتكون قليلة جدا. وفي يوليو من سنة 2017 ينفذ محمد أول جريمة قتل ليه، واللي كان ضحيتها جاره المسن اللي عنده 75 سنة واللي عايش لوحده مع محمد في نفس العمارة. محمد يفكر في الخطة وطريقة التنفيذ لحد ما يجي اليوم اللي يقرر انه هيجرب فيه الموضوع ده. بعد ما محمد يتأكد ان الدنيا هادية في المنطقة وفي العمارة بتاعته، نزل خبط على جاره، ولما جاره فتح له محمد سلم عليه وقال له ان في حمامة من الحمام بتاعه اللي هو بيربيه وقعت في البلكونة عنده، وبيطلب منه انه يدخله جوه علشان يجيب الحمامة بتاعته من البلكونة. وطبعا الراجل بحسن نية بيقول له اتفضل، بس مجرد ما محمد دخل الشقة قفل الباب وراه وهجم على جاره وضربه لحد ما وقعه على الأرض، وفضل كاتم نفسه لحد ما تأكد انه مات. وبعد ما خلص كل حاجة شال جثته ودخلها على قط النوم، وبدأ يدور ويشوف اي فلوس يسرقها من الشقة لحد ما لقى 3000 جنيه أخدهم، وبدأ يجهز محمد اللقطة الأخيرة من المشهد اللي بقاله فترة كبيرة بيرسم فيه ويرتب فيه كل حاجة. بعد ما شال جثة جاره وحطها في قط النوم، حط حواليه شوية هدوم، وبعدها فتح أنبوبة الغاز في المطبخ وعمل ماس كهربائي، ولما تأكد إن النار بدأت تولع قفل الباب وخرج. وفعلا شقة جاره تولع وجثته تتفحم تماما، ولما الجريمة محدش اكتشفها ولا شك في انها مفتعلة، وده طبعا عن طريق الصدفة بس هي اللي ساعدته، فرح محمد وحس ان دي اشارة انه يكمل في مشواره والافكار الجهنمية اللي وصل لها. ومن هنا محمد بدأ يخطط ويفكر مين الضحية التانية اللي هتكون وراه. محمد كان بينزل الشارع دايما ويقف مع الناس ويتفاعل معاهم ويتكلم في تفاصيل كتير علشان يجمع معلومات من خلالها يقدر يحدد مين احسن ضحية هتنفع في المرة الجاية. وفي شهر فبراير من سنة 2018، يعني بعد مرور 7 شهور من الجريمة الاولى، محمد يختار الضحية التانية. في الفترة دي محمد كان بيقعد في محل واحد صاحبه اسمه زكريا، وده شغال مكواجي في منشية ناصر في نفس منطقته. وبقعدته هناك ومراقبته للشارع لاحظ راجل كبير في السن شوية وبيمشي بعكاز، وواضح انه عايش لوحده، ده غير انه كان دايما بيعامل زكريا المكواجي بطريقة كويسة جدا، وكان واضح انه كريم جدا معاه. ولما محمد سأل زكريا عن ايه حكاية الراجل ده، ساعتها زكريا يقول له ان ده الاستاذ حسن، الراجل المحترم اللي عايش لوحده وبيكوي دايما هدومه عنده، والاهم انه بيساعده ماديا كتير علشان عارف ظروفه كويس. يعني كأن الراجل بيقول له ان الاستاذ حسن ده حد طيب ومحترم وما يستاهلش منك كده. وفي مرة لما محمد يعرف ان زكريا طالع شقة الاستاذ حسن علشان يسلمه هدومه، ساعتها محمد طلب من زكريا انه يطلع معاه، وزكريا فعلا وافق وما فكرش كتير، وكان فاكر ان الراجل عايز يساعده. وبمجرد ما محمد طلع مع زكريا قعد يراقب العمارة كويس جدا لحد ما وصل لشقة الاستاذ حسن. ولما وصلوا عند شقة الاستاذ حسن وخبطوا عليه، محمد لاحظ ان الاستاذ حسن كريم جدا فعلا، وانه ادى زكريا فلوس زيادة عن اللي طلبه بكتير. ساعتها محمد قرر ان الاستاذ حسن ده هو الضحية التانية، وبعد 5 ايام بس ينفذ جريمته. وفي يوم استنى في الشارع برا لحد ما العمارة والمنطقة كلها هديت، وطلع خبط على الأستاذ حسن. ولما فتح له ساعتها محمد عرفه بنفسه إنه الشخص اللي شغال عند زكريا المكواجي، وإنه آخر مرة طلع معاه. وطلب محمد من الأستاذ حسن نفس الطلب، إنه يدخل عنده البلكونة علشان الحمامة بتاعته وقعت هناك ومش عارف يجيبها. وبمجرد ما الأستاذ حسن وافق ودخله، محمد عمل نفس السيناريو من تاني، زق الأستاذ حسن على الأرض وهو بيضربه وكتم نفسه لحد ما مات. وبعد ما خلص دخله الأوضة بتاعته وسابه على الأرض، ورمى حواليه هدوم في كل مكان، وجاب أنبوبة البوتاجاز من المطبخ وحطها جنبه على الأرض، وبعدها فتحها وعمل نفس الحركة في الكهرباء. وبعدها أخد شنطة الأستاذ حسن اللي كان فيها بس 300 جنيه وموبايلين والنظارة الشخصية بتاعته، وخدها ونزل وهرب بسرعة من المكان. وفي ساعتها الشقة كلها ولعت، وبعد ساعة من الحريقة ومحاولة الجيران انها تطفي الشقة، يظهر الحيوان ده تاني بمنتهى الحقارة ويرجع لشقة الأستاذ حسن، قال يعني واقف وبيساعد الناس علشان يطفوا الحريقة، وبيساعدهم بكل بجاحة كأنه ما عملش أي حاجة، كل ده علشان بس يشوف الأستاذ حسن وهو جثة متفحمة. وخرج محمد من الشقة وهو مبسوط وبيستعد للضحية التالتة، ست مسنة عايشة لوحدها في منشية ناصر برضو، واللي لولا انه تم القبض عليه بسرعة كان زمانها هي كمان مصيرها زي مصير الأستاذ حسن ومصير جار محمد ضحيته الأولى. وفي سنة 2020 يتحكم على الشيطان محمد ده بالإعدام، لولا ملاحظة الطفل الصغير للشنطة بتاعت الأستاذ حسن كان زمانه دلوقتي مشروع قاتل متسلسل وسفاح حقيقي في منشية ناصر. المخدرات عمرها ما بتنفع أي بني آدم، وبتوصل أي حد الأفكار صعب الشيطان نفسه يفكر فيها. ربنا يرحم الأستاذ حسن واللي بسببه فعلا تم إنقاذ ناس تانية من إيد الشيطان ده. سلام عليكم.